السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. وبعد، أحبابنا الكرام، الإنسان الجديد اللي احنا عايزينه يخرج من وراء السلسلة دي مليان صفات جميلة، وعلى رأس هذه الصفات صفة الإحسان. وإن شئت فقل صفة العفو. الإحسان هنا مش المقصود به الإحسان الشرعي، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ولكن الإحسان المقصود في هذا المعنى هو الإحسان بمعنى أن تحسن إلى من أساء إليك، أن تعفو عمن ظلمك. ده كان منهج يوسف عليه الصلاة والسلام من أول الصورة إلى آخرها. يوسف عليه الصلاة والسلام اتظلم كتير، واتظلم من أقرب الناس له، اتظلم مرة من إخواته أقرب الناس له، واتظلم مرة من امرأة العزيز وزوجها اللي تولوا تربيته من بعد أن بيع في مصر. ومع ذلك سبحان الله نلمح منهج العفو والإحسان في حياة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. خليك إنسان جديد، حاول بقدر المستطاع لو في يوم من الأيام اتظلمت إنك تسامح، عيش بالمعنى ده، حاول في يوم من الأيام إنك تعفو وتصفح. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه اتعلم المعنى ده من يوسف عليه الصلاة والسلام، وطبقه عملي يوم فتح مكة لما قال لأهلها: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام عاش الظلم أولا من إخوته، واحد لما حقدوا عليه وحسدوه، اثنين لما احتالوا على أبيهم وأرادوا تنفيذ المؤامرة اللي فيها قتل يوسف أو إلقائه في الجب. يذكر لنا الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره وهو يروي عن ابن عباس أن أخوة يوسف أخذوه للعب معهم، وكانوا يحملونه على أكتافهم لا يضعه واحد منهم إلا رفعه الآخر، وكان يعقوب عليه الصلاة والسلام يشيعهم ميلا حتى رجع، فلما انقطع بصر يعقوب عنهم رماه الذي كان يحمله حتى كاد يوسف أن ينكسر. تخيل، هو شايل يوسف على اكتافه، أول ما بص كده لأن يعقوب خلاص اختفى ولا يراهم، أخذوا يوسف عليه الصلاة والسلام وضربه بالأرض حتى كاد أن ينكسر. فالتجأ يوسف عليه الصلاة والسلام وهو طفل صغير، وتخيل معايا البشاعة بتاعة المشهد. فلجأ يوسف عليه الصلاة والسلام إلى واحد آخر من إخوته، وكان لا يجد منه إلا أشد ما وجد من أخيه الأول من الغيظ والحقد والحسد، عافاني الله وإياكم. فاستغاث يوسف عليه الصلاة والسلام بروبيل أخوه الأكبر، فقال: يا روبيل، أنت أكبر إخوتي وأنت الخليفة من بعد والدي في رعايتي، أنا أخوك، ارحمني وارحم ضعفي. فلطمه على وجهه لطمة شديدة وقال: لا قرابة بيني وبينك، ادعو الأحد عشر كوكبا فلتنجيك في هذا اليوم. فعلم يوسف أن ده حقدهم بسبب الرؤية التي رآها، فتعلق يوسف عليه الصلاة والسلام بأخيه يهوذا وقال: يا أخي، ارحم ضعفي وعجزي وحداثة سني، وارحم قلب أبيك يعقوب، ارحم قلب يعقوب، فما أسرع ما تناسيتم وصيته ونقضتم عهده. المشهد ده مشهد صعب جدا على النفس، ان الكل يتعاون عليه بهذه الصورة على الضرب والإهانة بهذا الحال، لا يرحمون ضعف السن ولا يرحمون ضعف النسب ولا يرحمون هذه الاستغاثة، بل حتى ما نفذوا وصية أبيهم يعقوب عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. يذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره عن السدي رحمه الله، قال: إنه لم يكن بين إكرامهم ليوسف عليه الصلاة والسلام وبين إظهارهم الأذى لهم إلا أن غابوا عن عين أبيهم بس وتواروا عنه، ثم شرعوا يؤذونه بالقول من شتم ونحوه. يبقى المسألة ما كانتش ضرب بس، ده كان في ضرب وكان في شتيمة، ثم جاءوا بعد ذلك به إلى الجب الذي اتفقوا على رميه فيه، فربطوه بحبل ودلوه فيه، فجعل إذا لجأ إلى واحد منهم لطمه وشتمه، وإذا تشبث بحافات البئر جاي تشبث هنا بحافات البئر، ضربوا على يده. تخيل يوسف بيتعلق كده بحافة البئر وهم بيضربوه على ايديه، ثم قطعوا عنه الحبل فسقط يوسف عليه الصلاة والسلام في الماء. متخيلين بشاعة ما فعله أخوة يوسف بيوسف؟ يوسف ما نسي هذا أبدا أبدا. ممكن في يوم من الأيام أخوك يكون عمل معاك كده على فكرة، أو في يوم من الأيام أخوك يكون عمل معاك كده، أو والدك أو والدتك أو عمك أو أي حد من قرايبك. بس يا ترى ممكن تسامح؟ ممكن تعفو؟ يوسف عليه الصلاة والسلام ما انتهتش محنته مع أخواته إنه اترمى في البئر. المسألة كانت أكبر من كده، إن يوسف عليه الصلاة والسلام لما جاءت القافلة وعايزين يطلعوا مية من البئر، وهم بيطلعوا المية من البئر كده، وهم بيطلعوا المية وجدوا طفل صغير معلق بالحبل بتاع الدلو كده، فأخذوه وأسروه بضاعة، ثم بعد ذلك باعوه بيع العبيد. يبقى بعد الضرب والإهانة والإلقاء في الجب باعوه بيع العبيد، مش كده وبس، وبعد كده عاش في القصر ودخل السجن. كل هذا الأذى عاشه يوسف عليه الصلاة والسلام مع إخوته، مش كده وبس، حتى بعد ما يوسف كبر وبقى عزيز مصر، دخل عليه أخوة يوسف عليه الصلاة والسلام وقالوا ده يوسف كان حرامي زمان. الحقد والغل والحسد والبغضاء لسه في قلوبهم بعد 40 سنة. سبحان الله، العجيب في الأمر كيف تعامل يوسف معهم. قمة الأدب، قمة الإحسان. أول ما دخلوا على يوسف عليه الصلاة والسلام عرفهم، ومن أول مرة لم يواجههم يوسف عليه الصلاة والسلام بأنه هو يوسف، لم يواجههم من أول مرة. ليه؟ لأنه كان خايف لو قال لهم أنا يوسف إن هم يرجعوا وما يجوش تاني، وهو يعلم أن أهله في حاجة إلى هذا الطعام. 2، أوفى لهم الكيل. أوفى لهم الكيل بمعنى الطعام اللي كانوا عايزينه ادالهم بزيادة، مش كده وبس. 3، ورد لهم بضاعتهم وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها. يعني هم كانوا جايين بملابس مثلا أو ببضاعة جايبينها من الشام، ويدفعوا الملابس دي مقابل الطعام، فسيدنا يوسف ادالهم الطعام، مش كده وبس، وزود لهم الطعام كمان، مش كده وبس، وقال لهم الملابس والحاجات اللي كانوا جايبينها دي حطوها لهم في قلب الأكل بتاعهم كمان، علشان لما يرجعوا لبلادهم ياخدوها ويعرفوا إن دي حاجتهم، مش كده وبس. 3، يوسف عليه الصلاة والسلام في منهج الإحسان عرفهم الخطأ من غير تأنيب، لما قال لهم لا تثريب عليكم اليوم. سبحان الله، عرفهم الخطأ وما عادش قال لهم فاكرين لما ضربتوني، فاكرين لما أهنتوني، فاكرين لما رمتوني من على الأعناق، طب فاكرين لما تعلقت بالبير وقعدتوا تضربوا على إيديا لحد ما وقعت في البير. ما قال لهمش أنا اتبعت بيع العبيد بسببكم، لم يقل يوسف هذا أبدا. يوسف كان إنسان محسن، إن نراك من المحسنين. سبحان الله، عرفهم الخطأ من غير ما يقعد يأنب، ما عادش يقول لهم أنتوا عملتوا وعملتوا وعملتوا، لا والله، عفى عنهم وصفح من غير تأنيب، قال لا تثريب عليكم اليوم. الأمر الرابع ده عليهم، قال يغفر الله لكم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. 5، أكرم مثواهم، لما جم مرة أخيرة بقى إلى مصر قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. الكلمة دي لا تقال لواحد في يوم من الأيام أنا اتهنت بسببه، أو واحد شتمني، أو واحد ضربني، أو واحد أذاني، مش كده وبس، ده حتى وهو بيتكلم معاهم قال وقد أحسن بي إذ أخرجني. يا ترى قال من الجب ولا قال من السجن؟ لا لا، قال أخرجني من السجن. طب إيه علاقة أخوة يوسف بالسجن؟ هم رموه في الجب. لو اتكلم على قضية الجب يبقى هو كده بيهنهم وهو كده بيلومهم، هو قال لهم قبل كده لا تثريب عليكم اليوم، فقال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ما قالش الجب علشان ما يحرجهمش. بعد كده التمس لهم العذر وقال مش هم اللي رموني في السجن، لا خالص، ده كان فعل الشيطان مش فعل اخوتي، من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي، ده كان فعل الشيطان مش فعل اخوتي خالص. يا الله، ايه الادب ده؟ ايه الادب ده اللي كان عند يوسف عليه الصلاه والسلام؟ ايه الاحسان ده؟ ايه العفو ده؟ ممكن حد فينا يعمل كده؟ ممكن حد فينا يعمل كده؟ حد بعد الناس اللي اذيته وظلموه واذوه يقول لهم لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم؟ سبحان الله، مش كده وبس، ده سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام كمان عفى عن الناس اللي أذوه. يعني امرأة العزيز وزوجها حطوه في السجن، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين، عارفين انه هو بريء، ومع ذلك حطوه في السجن ولابس في السجن بضع سنين. ومع ذلك لما حس ان الناس دي كلها فرطة وداخلة على مشكلة كبيرة، سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام سامحهم وعفى عنهم وأول لهم رؤية وقال لهم خلاص أنا متنازل عن حقي، أنا سامحتكم كلكم. سبحان الله، ممكن تعفو؟ خلي ليك قدوة في سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، قيمة الإحسان في حياته، قيمة العفو في حياته. على فكرة، يوم ما هتعفو النهاردة عن حد أساء إليك، وإحنا في شهر العفو، وإحنا في شهر الغفران، إحنا في شهر رمضان، شهر ربنا سبحانه وتعالى بيعفو فيه عن كل خلق، اعفو أنت بقى، اعفو واصفح. ليه؟ واحد، ليه أعفو وأصفح؟ واحد، لأن الله سبحانه وتعالى قال أن هذا الإنسان الذي يعفو له عند الله أجر عظيم. في ثلاثة من الناس ربنا لما اتكلم عن أجورهم ما حدد لناش هياخدوا قد إيه، ولكن قال بغير حساب. واحد، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. اثنين، الصيام فإنه لي وأن أجزي به كما قال الله عز وجل. ثلاثة، العفو، لأن أجره عند ربنا سبحانه وتعالى عظيم قوي. قال الله سبحانه فمن عفى وأصلح فأجره على الله، أجره على ربنا يوم القيامة جبال حسنات بسبب في يوم من الأيام إن أنت عفيت عن جارتك اللي في يوم من الأيام أذتك. اثنين، علشان دي من أجل صفات أهل الجنة، قال الله سبحانه وتعالى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ممكن تسامح أخوك لما حصلت المشكلة بينكم وبين بعض بسبب النص، ممكن تعفى عنه النهاردة عشان ربنا يدخلك الجنة. قال الله أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار. ثلاثة، ممكن نعفو على الناس عشان ربنا يعفو عنا. ربنا دايما سبحانه وتعالى بيتعامل معانا من جنس احنا بنتعامل مع الناس. لو عفينا عن الناس ربنا يعفو عنا. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. صدقني أنت النهاردة لما تعفو عن من ظلمك ده مش إذلال ليك ولا حط من قدرك أو حط من مكانتك، لا والله، ده هيزيدك في نظر الناس عزة ورفعة. قال الله سبحانه وتعالى وما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. يوم ما هتعفو إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنك ويغفر لك. النبي علمنا كده وقال لنا صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم. عود نفسك النهاردة إنك تسامح، عود نفسك النهاردة إنك تعفو وتغفر، عود نفسك النهاردة إنك تتجاوز عن الناس اللي أخطأوا في حقك، لعل إن ربنا سبحانه وتعالى يتجاوز عنك. كان في واحد في يوم من الأيام بيبايع الناس، لم يعمل خيرا قط، كل حياته سيئات، كل حياته معاصي، ما عملش خيرا قط إلا أنه كان يبايع الناس أو يداين الناس، وكان يرسل غلمانه ويقول تجاوزوا عن المعسر. فمات هذا الرجل فقال الله عز وجل هل عملت خيرا قط؟ قال لا يا رب وعزتك وجلالك لم أفعل خيرا قط إلا أنني كنت أتجاوز عن الناس. فقال الله عز وجل أنا أحق وأولى بهذا منك، تجاوزوا عن عبدي، تجاوزوا عن عبدي. ممكن ربنا سبحانه وتعالى يقولها النهاردة ليك، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يقولها النهاردة ليك. يوم ما تقولي أنا خلاص هتجاوز عن فلانة رغم أن هي أذتني وعملت معي مشكلة، ربنا سبحانه وتعالى يقولها ليك النهاردة. يقول الله لملائكته تجاوزوا عن فلان لأنه سامح وعفى وغفر. إخواننا، منهج الإحسان ده هيخلي الناس فعلا تقرب منا أكتر، منهج الإحسان هيخلي الناس تحبنا، منهج الإحسان هيخلي الإنسان اللي في يوم من الأيام ظلمني إن شاء الله يبقى إنسان قريب جدا مني. قال الله سبحانه ادفع بالتي هي أحسن السيئة، حد قبلك بسيئة قبل أنت بحسنة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. سبحان الله، ما تنسوش إن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالعفو. يا شيخ بس أنت ما تعرفش قدر الأذى اللي هم أذولينا. أقول لك افتكر قول الله سبحانه وتعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. أعدائنا ياما حسدونا على ديننا، ربنا بيقول فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. اتنين، عايز تقول لي ياما أذوني أخذوا مالي وظلموني، أقول لك افتكر إن ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن اليهود ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعفوا عنهم واصفح. اعفوا عن اليهود اللي أذوك وظلموك. بل ربنا سبحانه وتعالى قال لنا لو في يوم من الأيام كان في قتل ومفيش بعد كده ذنب، قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة، قال الله عز وجل كتب عليكم القصاص كما كتب على الذين من قبلكم، ثم قال الله سبحانه وتعالى كتب عليكم قصاص الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، ثم قال فمن عفي له من أخيه شيء. واحد قتل حد قريبي وأنا أقول خلاص إحنا عافينا عنه. سبحان الله، ربنا بيقول في شأن الطلاق قال الله عز وجل إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ربنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث تعافوا الحدود فيما بينكم، حد سرقك اعفو عنه تعافوا الحدود فيما بينكم، واحد قذفك تعافوا الحدود فيما بينكم. النبي علمنا اعفوا واصفحوا، اتعلموا منهج الإحسان من يوسف عليه الصلاة والسلام اللي عفى وصفح عن إخواته وعفى وصفح عن الناس اللي ظلمته ودخلوه السجن، فما شاء الله ربنا أبدله بالعفو ده عز. تعالوا نشوف قول النبي ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. شوفوا النهاردة سبحان الله، النهاردة بيضرب بيوسف عليه الصلاة والسلام المثل في كرمه وعفوه عن إخوته، ويضرب به المثل في كرمه وعفوه عن الناس الذين ظلموه. وشوفوا سبحان الله قد إيه ربنا سبحانه وتعالى مكن له في الأرض وأعزه الله تبارك وتعالى لمنهج الإحسان. سامح، اعفو، خلي قلبك نظيف، وقول أنا النهاردة يا رب اللهم إني أشهدك أنني قد تصدقت بعرضي على كل إنسان وقع فيه، اللهم إني أشهدك أنني قد سامحت كل إنسان تجاوز في حقي. ساعتها والله والله يا أخوانا نسمعها بأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الله سبحانه وتعالى تجاوزوا عن عبدي فأنا أحق وأولى بالتجاوز منه. درس النهاردة عفو وصفح وإحسان تعلمنا من يوسف عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا، هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.